لا إله إلا هو. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي. مقبول شفه قبيل، لكن له شواهد كامل، له شواهد، والمعنى صحيح، المعنى صحيح، مثل ما قال جل وعلا: فريق في الجنة وفريق في النار، مثل ما جاء في الحديث ابن مسعود من المخلوق أن العبد يكسب أجله ورزقه عمله وشقي وسعيد بطن أمه، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. كل هذا معلوم. ولما أخبره في حجة الوداع قال: قال فبما العمل؟ قال: عمله فكله ميسر لما خلق. قال: ما منكم من احد اذا قد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار. النصوص متواتره بهذا، والقران دال على ذلك. اللهم صل. نعم. والحزوره كقسوره. نعم. الناقه المقفله المدلله والرابيه الصغيره. الرابيه محتمل انها حقت مكه، محتمل، بس ما اشهر شيء، ما اشهر محل مكه ولا شيء. راجع النهايه، تراجع النهايه، النهايه جبال البحار. نعم. وقال الامام احمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد يعني ابن سلمه، اخبرنا الجريري عن ابي نضره قال: ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله، دخل عليه أصحابه يعني يزورونه، فوجدوه يبكي، فقالوا له: ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أفره حتى تلقاني؟ ثم أفره. إيش؟ خذ من شاربك، خذ من شاربك ثم أفره حتى تلقاني. ثم أقره. عندي ألف فاء راء هاء. أقر عنه قاف. نعم. أقر. نعم. لا أعلم يعني. ثم أوفره بالواو وروائف من وروائف. ألم يقل لك رسول الله؟ إيش من؟ وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد يعني ابن سلمة، أخبرنا الجريري عن أبي نضرة قال: إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله، دخل عليه أصحابه يعني يزورونه، فوجدوه يبكي، فقالوا له: ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أفره حتى تلقاني؟ ثم أقره. نعم، يعني أن أجله قريب. نعم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد؟ قال: بلى، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى، قال: هذه لهذه وهذه لهذه، ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. وأحاديث القدر في الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة كثيرة جدا، منها حديث علي وابن مسعود وعائشة وجماعة جمة رضي الله عنهم أجمعين. وقوله تبارك وتعالى: أقرة صلحتها. نعم، أقرة فرق. نعم. نصها عندكم أوفره. نسخة عندكم أوفره أوفره حطوا نسخة ونسخة واللي ما عنده أقرة حط نسخة أقرة المعنى واحد أوفره وأقرة المعنى والله أعلم أن لحاقك بقليل إذا قصيت الشاهد ثم ينصح خبر سنده لا بأس به هذه السنة حدثنا نعم هذه السنة وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا الجريري عن أبي نظرة قال هذا جيد معنى أنه سريع الموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم الله بعده وقوله تبارك وتعالى سند جيد ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة أي إما على الهداية أو على الضلالة ولكنه تعالى فاوت بينهم فهدى من يشاء إلى الحق وأضل من يشاء عنه وله الحكمة والحجة البالغة ولهذا قال عز وجل ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير وقال ابن جرير كما قال سبحانه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين اللهم استعان سبحانه له الحكمة البالغة جل وعلا نعم وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا وهيب أخبرني الحارس عن عمرو بن أبي سويد أنه حدثه عن ابن حجيرة أنه بلغه أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا ربي خلقك الذين خلقتهم جعلت منهم فريقا في الجنة وفريقا في النار لو ما أدخلتهم كلهم الجنة فقال يا موسى ارفع درعك فرفع قال قد رفعت قال ارفع فرفع فلم يترك شيئا قال يا رب قد رفعت قال ارفع قال قد رفعت إلا ما لا خير فيه قال كذلك أدخل خلقي كلهم الجنة إلا ما لا خير فيه لا خير فيه يعني العورة كشف العورة حطه على معنى لا خير فيه وهم بالأكثر الله العافية نعم أم اتخذوا من دوني أولياء والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير رب العالمين صلى الله عليه قال هو حي بن هانئ بن ناظر بضاد معجمة المعافري أبو قبيل أبو قبيل بفتح القاف المصري عن عقبة بن عمرو قال الصواب عامر عن عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو وعنه يزيد بن أبي حبيب ويحيى بن أيوب والليل واتقه بن معين وغيره قال ابن يونس توفي سنة 18 و100 روى عنه البخاري في خلق أفعال العباد وابو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير والتغريب لا بأس جيد تغريب موجود تغريب موجود وش يا رايك أبو قبيل أبو قبيل في الكنى المشهور بالكنية نعم بسم الله شو وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا وهيب أخبرني الحارس عن عمرو بن أبيه عن عمرو بن أبي سويد الحارس نعم بالثاء نعم بالثاء نعم مصلحة نعم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى. يقول تعالى منكرا على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله، ومخبرا أنه هو الولي الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده، فإنه هو القادر على إحياء الموتى وهو على كل شيء قدير. ثم قال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي مهما اختلفتم فيه من الأمور، وهذا عام في جميع الأشياء، فحكمه إلى الله، أي هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كقوله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلكم فردوه إلى الله والرسول ذلكم الله ربي. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم، المقصود من هذا أن الله جل وعلا هو مستحق العبادة، فاتخاذهم الأولياء من دونه من أقبح الغلط ومن أقبح الجرائم، ولهذا لا ذنب أعظم عند الله من ذنب الشرك وجريمة الشرك. وأهل الشرك هم أضل الناس عن الهدى. الواجب على العاقل أن ينتبه وأن يحذر وأن يعبد الله وحده وأن يحذر صرف عباده لغيره، فهو الولي وهو الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وهو الذي يحكم بين عباده ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فالواجب على المكلف أن يعبد الله وحده الذي خلقه ووجده من العدم وغذاه بالنعم ويخصه بالعبادة والطاعة وترك معصيته ومخالفة أمره سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى الذي بيده الضر والنفع والحياة والموت والخير وضده، فالواجب محبته وموالاته وطاعة أمره وترك نهيه سبحانه وتعالى. وما اختلف الناس فيه وجب رده إلى الله ورسوله، اختلف الناس وتنازعوا فيه وجب فيه الرد إلى الله ورسوله، ولهذا قال جل وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا هو الواجب على المكلفين، وفيه نجاتهم وسلامتهم وعصمتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. نعم. أي الحاكم في كل شيء، عليه توكلت وإليه أنيب، أي أرجع في جميع الأمور. وقوله جل جلاله: فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما وما بينهما، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي من جنسكم وشكلكم، منة عليكم وتفضلا، جعل من جنسكم ذكرا وأنثى، ومن الأنعام أزواجا، أي وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وقوله تبارك وتعالى: يذرأكم فيه، أي يخلقكم فيه، أي في ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرأكم فيه ذكورا وإناثا. عاصل لربه فلو أخذهم لهلك. نعم. ثم قال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة، أي عمل الآخرة، نزد له في حرثه، أي نقويه ونعينه على ما هو بصدده، ونكفر نماءه ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، أي ومن كان إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنيا وليس له إلى الآخرة هم البتة بالكلية، حرمه الله الآخرة والدنيا، إن شاء أعطاه منها وإن لم يشأ لم يحصل لا هذه ولا هذه. وفاز الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. والدليل على هذا أن هذه الآية هنا مقيدة بالآية التي في سبحان، وهي قوله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد

فمن شكر في نفسه ومن كفر فعليها. ولهذا قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم وإن تشكروا يرضاه لكم. فهو الغني الحميد عن عباده، فأعمالهم لهم، إن أحسنوا فلأنفسهم إن أساءوا فعليها. والله جل وعلا هو الغني الحميد، ولكن من رحمته وفضله وإحسانه خلق لكم ما فيه نفعكم، ونهاكم عما يضركم، وأرشدكم إلى أسباب النجاة، وحذركم من أسباب الهلاك، وأرسل الرسل وأنزل الكتب للإيضاح والبيان. نعم. وقوله تعالى: له مقاليد السماوات والأرض، تقدم تفسيره في سورة الزمر. وحاصل ذلك أنه المتصرف الحاكم فيهما، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، وله الحكمة والعدل التام، إنه بكل شيء عليم. ومقاليد المفاتيح، مفاتيح الأشياء بيده، يبسط الرزق لمن يشاء ويقتر على من يشاء، يجعل هذه المزرعة نافعة ومفيدة ومبروكة، والأخرى بضد ذلك، هذا الحيوان نافعا ومفيدا والآخر بضد ذلك، إلى غير ذلك. بيده مفاتيح كل شيء، هو الخلاق الرزاق، بيده الضر والنفع والعطاء والمنع سبحانه وتعالى. فالواجب على العاقل الثقة به والاعتماد عليه، والأخذ بالأسباب التي شرعها وأباحها، والحذر من الأسباب التي منعها سبحانه وتعالى. نعم. ما يجوز إيجاد الحاكم القانوني، هذا منكر، استباحات الكفر ردة عن الإسلام، نسأل الله العافية. الواجب أما المحاكم، أما النظم التي تعين على تنفيذ الشرع، وتساعد القاضي على معرفة الحق، وتعين على إيصال الحق إلى أهله، هذا مأمور به، مأمور الإنسان يعمل في شهاده، في قضائه، في فتواه، في بيعه وشرائه، يعمل الطرق التي تعينها على المهمة. إذا كان للحكم عليه يرفض، أما إذا كان لأمن آخر، استفسار أو سؤال أو شيء يحتاج إلى، لا لا لا لا يمتنع، أما الحكم لا. نعم. إطلاق الفرض على الله. نعم. إطلاق الفرض على الله. ما أعرف النصوص، لكن هو فرض لا شريك له سبحانه، لكن ما على شيء في النصوص، يعني كل شيء، لكن هو الفرض، هو الحال، هو الفرض الصمد سبحانه وتعالى، لا شريك له ولا مثل له جل وعلا. نعم. هو موصوم بالقدم الكامل، لكن لا نمتلئ في أسماء الحسنى، ولكن له القدم الكامل الذي ليس قبله شيء، هو الأول والآخر، بمعنى الأول يعني. نعم. سلطان القديم ورد في حديث عبد الله بن عمر صحيح، لكن ما ورد في الأسماء وصف السلطان. نعم. شرع لكم من الدين وما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. يقول تعالى لهذه الأمة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، فذكر أول الرسل بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام، وآخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهو إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. الآية والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الحديث: نحن معشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له. القدر المشترك، نعم، أحسن الله عليك، أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم كقوله جل جلاله: لقد جعلنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولهذا قال تعالى ها هنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دينهم واحد، عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. بعث الرسل جميعا وخلق الخلق جميعا لهذا، ليعبدوا الله وحده بعبادتهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وغير ذلك، العبادة لله وحده. أما الشرائع المتنوعة في الصلوات والصوم وغير هذا من الشرائع، لكل جعلناكم شرعة ومنهاجا، وأكملها وأعظمها شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فهي أكمل الشرائع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. ذكرهم في الآيتين، تخصيصهم بالآيتين يدل على فتية. نعم. ولهذا قال ها هنا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي وصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. وقوله عز وجل: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد. ثم قال جل جلاله: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، أي هو الذي يقدر الهداية لمن يستحقها ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشد. ولهذا قال تبارك وتعالى: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم وقيام الحجة عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة. إلا البغي والعناد والمشاقة. ثم قال عز وجل: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، أي لولا الكلمة السابقة من الله تعالى بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لعجل عليهم العقوبة في الدنيا سريعاً.